لأن هذا سبب للوقاية وتركه سبب للإصابة. كثير من المنكرات الآن التي نتكلم عنها أهل العلم، لا كثير من الأمور التي يتكلم عنها أهل العلم ويقول حرام لأنها وسيلة، لأنها وسيلة إلى الحرام. مثل الآن ما يطالب به أصحاب الشهوات مثلا من قيادة المرأة للسيارة، قيادة المرأة للسيارة في ذاتها هي مباحة، أنها تركب سيارة على السيارة وتشغل السيارة هبة، لكن إذا منعت فلأن ذلك يفضي إلى شرور. الممنوع إن تعطى تراخيص وتنطلق تتجول، لكن في بعض الأطراف في بعض الصحراء هذا بعض البدوية في سوق السيارات، وبعض المزارعين عندهم بنات سوق السيارات في المزرعة، وقال هذا ما قال أهل العلم هذا حرام لا تركب السيارة. ها يعني إذا منحت إذا انطلقت البنات الطيبات والسيئات كلهم، ثم انفتح الباب وأخذت البنات يعني يأخذ حريتهن في الخروج والدخول، السلام عليكم ترى تأخذ السيارة تركب يا شر مستطير. وهكذا مثل أندية الرياضة، الأندية النسائية للرياضة تطالبون بها، والعلم يقول لا حرام لأن هذا وسيلة إلى الشرور. شرور صحيح، هم أهل الباطل أول ما يبدأون بالشيء اللي فيه شبهة، ولهذا يقولون أندية وتكون خاصة بالنساء ومغلقة وصالات مغلقة بس أنت تبون ترخيص مغلقة، أندية مغلقة فيها يعني في البدايات خذ شروط وخذ كل شيء في البدايات، اشترطوا ما شئت، إذا قلنا حصل الموافقة والإذن والرخصة بعد ذلك يتصرفون يطالبون يعني الاتحاد العالمي والاتحاد في الرياضة يطالبون هذا البلد أن يكون لهم فريق نسائي، فريق يريدون أن تكون هناك فريق نسائي للرياضة، والفريق النسائي معناه يسافر يروحون تروح يذهبنا هناك يحضرنا المباريات، هذا الفريق السعودي النسائي ما في حدود، يعني يريدون منا أن نكون مثلهم ونجري ونسير صيغتهم مثل كل شيء. إلى متى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، خلاص هذه الغاية، ما دام المسلمون ما وصلوا لها الغاية ما هم راضين، لكنهم يطالبون بالشيء اللي القريب القريب القريب القريب وتدرجوا. نعم صحيح. فإذا كان من الصبيان من تخاف فتنته على الرجال أو على النساء منع وليه من إظهاره لغير حاجة أو تحسينه، لا سيما بتريحه في الحمامات وإحضاره مجالس له والأغاني، فإن هذا مما ينبغي التعزير عليه. وكذلك من ظهر منه الفجور يمنع من تملك الغلمان المردان الصباح، ويفرق بينهما. الله أكبر الله أكبر. شوف السياسة سياسة عظيمة. وكذلك يمنع الفاجر. وكذلك من ظهر منه الفجور يمنع من تملك الغلمان المردان الصباح. نعم يباع عليها المملوك الصالح. نعم. ويفرق بينهما. نعم. فإن الفقهاء متفقون على أنه لو شهد شاهد عند الحاكم وكان قد استفاض عنه نوع من أنواع الفسوق القادحة في الشهادة فإنه لا يجوز قبول شهادته ويجوز للرجل أن يجرحه بذلك وإن لم يره. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت وجبت، ثم مر عليه بجنازة فأثنوا عليها شرا فقال وجبت وجبت، فسألوه عن ذلك فقال هذه الجنازة أثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت له الجنة، وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرا فقلت وجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض. مع أنه كان في زمانه امرأة تعلن الفجور فقال لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت هذا. فالحدود لا تقام. عليك عندك على الحديث هذا أو التخريج؟ ما في. أنت يا حمد نسخة تظن بالحدود أو تظن تظن أو تزن أنت نسخة تظن بالحدود. أنت يا محمد لا امرأة إيش؟ لا قبل ما في تظن. نعم أحسن. فالحدود لا تقام إلا بالبينة. وأما الحذر من الرجل في شهادته وأمانته ونحو ذلك فلا يحتاج إلى المعاينة بل الاستفاضة كافية في ذلك وما هو دون الاستفاضة حتى أنه يستدل عليه بأقرانه كما قال ابن مسعود رضي الله عنه اعتبر الناس بأقدانهم. الله أكبر. يدعي الصلاح أو يدعي أنه مستقيم وهو جالس المسبوحين معروفين بالشر والمعروفين هذا قادح. لا تسأل عن المرء وسأل عن قرينه كل قرين للمقارن ينسب. نعم أحسنت. فهذا لدفع شر مثل الاحتراز من العدو. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه احترسوا من الناس بسوء الظن. فهذا عمر عمر مع أنه لا تجوز عقوبة المسلم بسوء الظن. قال رحمه احترس تكون غبي تحسن الظن بغير الله. لا أنت من ناحية المعاملة من ناحية الإنسان المجهول. نعم. قال رحمه الله تعالى فصلا وأما الحدود والحقوق التي لا إلى هنا سلم.